الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك، وندعوكم أيها الأحبة إلى ندوة الأسبوع القادم التي بعنوان البدعة حكمها وعظم خطرها، إلى أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد الله بن محمد المنيف في هذا المكان مثل هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله من الأسبوع القادم. سماحة الشيخ، يقول السائل: حديث حذيفة بن يمان قال يا رسول الله نحن في خير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الحديث: هل يفهم من الحديث أن الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله ويحكم الناس بالقوانين له سمع وطاعة وتصح ولايته لأمور المسلمين، أفيدونا أفادكم الله؟ ليس السؤال سؤال عظيم. قال يا رسول الله كنا في جهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، هذا بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يجهلون بغير هدي ويسلمون بغير سنة، تعرف منهم ما تنكر. وجاء رسول الله هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمر لي أن ذكر ذلك؟ قال تهزم جماعة المسلمين وإيمانهم. قلت فإن نفيهم جماعة ولا إيمان؟ قال فأعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت أرض على أسلسها وحتى يدفع الموت وأنت على ذلك. فالإنسان إذا كان في دولة غير إسلامية يلزم يسلم الطاعة في المعروف، ما كان معروف يلزم الطاعة فيه والعون على المعروف حتى يحصل الأمن وحتى ينتفع المسلمون بالأمن وقيام الدولة، ولكن لا يطيعها في المعصية عندما تطاع في المعروف، لأن وجود الدولة القائمة التي يحصل بها الأمن وراحة المسلمين وأمنية البلاد وقضاء الأوطار والأمن على الأولاد والأهل والنفس في خير عظيم حتى ولو كان كافرا، إلا إذا وجد من يقوم بإزالته. إذا وجد كفر مباح، إذا وجد كفر مباح ما واحد لا بأس، إذا وجد من يستطيع إزالة كفر البواح وإقامة دولة إسلامية كما قال في حديث عبادة: إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر البواح الذي فيه برهان ووجد من يستطيع أن يزيل ذلك وأن يقيم دولة صالحة من دون أن يترتب منه أشر فلا بأس، أما إذا لم يجد ذلك فلا بد من الصبر على الخير والإعانة على الخير والحرص على تحريف الشر مهما أمكن حتى يوجد من يقيم الدولة الإسلامية التي لا يترتب عليها الفساد والشر. أما التشويش وقتال الناس بعضهم بعض وإيذاء الناس هذا لا يجوز في أي دولة، لأن شر عظيم، شر هذا عظيم وفساده كبير. إنما يجب التعاون على الخير ومع الدولة ولو كانت كافرة، يجب التعاون مع هذا الحق والهدى ودعوتها إلى ترك ما هو كفر والنصيحة لها حتى يوجد من هو قوي يستطيع إزالتها وإقامة أمر الله بغير شر أكبر وبغير فتنة أكبر، لأن الشر لا يزال بالشر. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: أجمع العلماء على أن الشر لا يزال ذاك شر منه، وإنما يزال الشر بما هو أخف منه. فإنكار المنكر إنما يجب إذا كان يترتب على إنكاره ما هو أقل منه، أما إذا كان لا يترتب على أقل منه قد يجب ما هو شر منه لم يجب الإنكار، لأن يترتب على إنكاره ما هو شر منه. هذا الإنكار على دولة لكافرة مثلا لكفرها إذا كان الإنكار يترتب عليه ما هو شر وفساد في الأرض وقتل الناس بعضهم بعضا صار شرعا هذا الإنكار، وإنما ينكر المنكر إذا ترتب عليه زواله أو تخفيفه بالإنكار، هذا هو محل الإنكار، إذا ترتب على الإنكار زوال المنكر أو تخفيفه فينكره باليد قدر أو باللسان قدر وأخر براءة القلب، يكره بقلبه ولا يحضر المنكر، يغادر مكانه ولا يحضر مع أهله. أما إنكار باللسان أو اليد فهذا له شأن عظيم، فإن استطاع باليد كالسلطان والأمير والهيئة التي قبلت هذا الشيء فإنهم ينكرون على قدر طاعته، وهكذا صاحب البيت ينكر على أولاده والبيت حسب طاعته بالفعل. فمن لم يستطع ذلك أنكر باللسان، قال باللسان والرفق وتحري الحكمة في الإنكار حتى يقبل الحق، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق والحكمة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فيجب على صاحب العلم على من يريد الإنكار أن يتبصر وأن ينظر هل الإنكار يترتب عليه مصلحة وزوال المنكر أو تخفيفه فليقدم، وإن كان الإنكار يترتب عليه ما هو أنكر وما هو أشر فليمسك حتى توجد فرصة أخرى التي فيها إنكار زوال المنكر إلى ما هو أقل منه أو زواله كلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.